فقنعت بها. الله، يبقى اذا دي اصول اسلوب الحياه اللي انت يجب عليك انت ايه انك انت تعرف. ولذلك الناس الكويسين عملوا مبدا لهذه الحياه، قال له اجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، اللي كل يوم بيوليك بنعم، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنها، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. هذا اللي اصول انك انت تقيمه.